على رغبة العديد من أصدقاء البرنامج، زرع الشرائي للمجموعة. والأغنية التالية أيها الأصدقاء الشوق والحب لنجاة. في هذه الأغنية نحيي ذكرى رحيل الموسيقار كمال الطويل من خلال ألحان هذه الأغنية، حيث توفي في 9 يوليو. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل أمنيات الحب والسعادة من الصديق يسري ياسين، بيهدي أجمل التحيات إلى الأسرة وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، منهم الأساتذة إبراهيم شوقي حجر، محمد الطوابع، صام المحلاوي، جابر عرجون، منصور أبو خليل، محمود البرعي، أمور الموجي، المستشار دكتور عادل زكريا، الحاجة كوثر عبد الحق، أحمد عبد الرهاب، أحمد مكاوي، وردة الياسمين، عبد العزيز القصاص، هالة الشربيني، تيسير أبو غزالة، جابر جاد، حلمي سالم، رضا سمير أبو سمرة، إيناس محمود، فرحة بسام، سناء مصرابي، صادق صادق يوسف، علي أبو عيطة، حسن إسماعيل، سحر رمضان، دكتور حسام غراب، أم عبد الرحمن، فادي الموجي، محمد صلاح أبو رفاعي، سمير عبد الحفيظ، مختار عزب عبد الهادي، عماد يوسف، وباقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أمنيات غالية بالسعادة من سالم عبد العزيز المغربي من الوادي الجديد. أنا بشكرك على هذا الخطاب الرقيق وأهلا بك صديق دائم للبرنامج. هو بيقول أنا من عشاق صوت الفنانة نجاة. إليك وإلى كل الأصدقاء بالوادي الجديد وإلى كل المستمعين الشوق والحب لنجاة، وهي من ألحان الموسيقار كمال الطويل.

الصياد ماسك النبل علشان ما يصيد. جت عينه تقابلت بعنيها سلم في الحال تحت العنباية فرش قلبه وغنى لها وقال على بياعين العنب على بياعين العنب. عنبك فيومي ولا بناتي يا ام عيون سود اقطف يا صبيه اوام هاتي نفسي في عنقود. عنبك فيومي ولا بناتي يا ام عيون سود اقطف يا صبيه اوام هاتي نفسي في عنقود. نولت عنقود من رزاقي ربك رزاق قال لها يا صبية فين الباقي أصل أنا مشتاق. نولت عنقود من رزاقي ربك رزاق قال لها يا صبية فين الباقي أصل أنا مشتاق. نزلت من فوق التكعيبة شدت لحماي تحت العنباية فرش قلبه غنى لها وقال على بياع عين العنب على بياع عين العنب. والأغنية التالية أيها الأصدقاء أعز الناس لعبد الحليم حافظ. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية إلى الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ محمد جبر فودة بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب يا أستاذ محمد وفي صحة تامة إن شاء الله عقبال 100 سنة. التهنئة من الزوجة أم ممدوح ومن الابنة الغالية مروة وزوجها المهندس عبد العزيز محمد والأحفاد الجميلة فاطمة والجميل عمر ومن ممدوح وزوجته ناهد ومن الأخت الحاجة زينب عبد اللطيف فودة ومن جميع عائلات فودة بالمحافظات وعائلة محمد السيد بمية عقبة إلى الأستاذ محمد جبر فودة بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت طيب. تهنئة خاصة من الأصدقاء الشيخ أحمد عبد العزيز الكرداسي بالحومدية، الأستاذ مدحت المدني والأستاذ عبد العظيم اللواج بالفيوم، أبو الحجاج إسماعيل من الأقصر، السيد الشقرة من دمنهور وباقي أعضاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك بيهنوا الصديق محمد جبر فودة. مرة تانية بنقول له كل سنة وانت طيب. أجمل تهنئة قلبية من الصديق الدائم للبرنامج المحاسب رجب صدقي بركات وحرمه الحاجة نبيلة أحمد سالم، بيهدوا أجمل التحيات إلى عادل الشريف وحرمه الدكتورة هدى سالم وإلى المولودة الجميلة فريدة وإلى الأستاذ مصطفى عادل الشريف وحرمه الأستاذة هدير عبد الكريم العداد وإلى الأستاذ عبد الكريم العداد والجدة خميسة سليمان، أيضا إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى تهنئة خاصة جدا إلى هدير عبد الكريم وأيضا المولودة فريدة مع تمنيات لهم بالصحة والسعادة وعيد سعيد بإذن الله. هذه تهنئة قلبية أيضا من الجدة الحاجة منى عطية والجدة الحاجة عبد السلام إلى الإبنة الغالية مرام بمناسبة قدوم المولود الجميل يوسف. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله ليوسف. يشارك في التهنئة الخالة دينا والخالة دنيا والخال محمود والخال محمد، ومرة تانية بنقول ألف مبروك. أجمل تاني قلبية من الابن وليد فتحي ياسين إلى ست الحبايب الغالية الحاجة فكرية ياسين مع تمنيات لها بالصحة والسعادة إن شاء الله، أيضا إلى الأستاذ يونس إبراهيم وزوجته الأستاذ عفاف هاشم وإلى الأستاذ رضا أحمد عبد البصير والأستاذ وليد إبراهيم محمد يونس وإلى الأخت سماح إبراهيم والأخ محمد إبراهيم، وكل عام وأنتم بخير. أعز الناس عبد الحليم حافظ. على طول على طول الحياة نقابل الناس ونعرف الناس ونرتاح ويا ناس عن ناس وبيدور الزمن بينا يغير لون ليالينا يغير لون ليالينا.

وآخر أغنية هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم طوف وشوف. كتب كلمات هذه الأغنية الشاعر عبد الفتاح مصطفى، والذي نحيي ذكرى رحيله في هذه الحلقة، حيث توفي في 13 يوليو. أما الألحان فلرياض السنباطي. وصل للبرنامج خطاب من الصديق الدائم للبرنامج الأستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين من جنزور بركة السبع منوفية. هو بيهدي أي أغنية من أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم إلى الأصدقاء وإلى الزوجة الحبيبة نفيسة عبد السلام الكريدي والأبناء دنيا وجانا جمال شمس الدين، وإلى الأصدقاء مصطفى عبد العزيز وسعيد الهوي وجمال علام وناجي عوض محمود عمار شريف عامر سمير أبو شريف وحرم والأبناء محمود ستو وحرم والأبناء أيمن العليمي وسعيد الفتاحي وحرم والأبناء وكل أحباب عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية. بيقول في نهاية خطابه ملحوظة: رجائي من أسرة البرنامج إذاعة إهداء أسماء الأصدقاء على صوت كوكب الشرق أم كلثوم، لأنني من عشاق صوتها بكل أغانيها الجميلة، وإنني مراسل لهذا البرنامج من عام 86. أهلا بك يا أستاذ جمال، وأنا سعيدة جدا جدا بخطاباتك اللي بتسعدني وبتسعد أيضا زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي. إليك يا أستاذ جمال وإلى كل عشاق صوت كوكب الشرق أم كلثوم، طوف وشوف. Thank you. أجيال ملوا الدنيا حضارة وابتكار علموا قلب الحجر يوصف معارك الانتصار صار أجيال ملوا الدنيا حضارة وابتكار حضارة وابتكار علموا قلب الحجر يوصف معارك الانتصار معارك الانتصار اشتركوا